نشرت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير يوم الثاني من الشهر الجاري مقالة افتتاحية تستنكر زمرة باك كون هي ومساعيها لحل الأزمة الاقتصادية الحالية بتضحية العمال مرة أخرى.